هذه الفرجة أو قبلها، وسواء كان الجدار ملاصق للجار أو بينهما سوق، ما دام يطل على جاره فالواجب أن يمنع هذا الضرر، إما برفعها وإما بسدها. نعم، ما انتهى الوقت. إيه ما جاء، ما عندنا ساعة مطبوعة. هل الآن لك السؤال؟ نقف على في الحديث الصحيح. مراد الشيخ حق غير الله، مراد حق غير الله، ولهذا ذكر الصيد، الصيد المحرم، ورجح أنه إذا كان عن غير عمد فلا ضمان فيه. نعم، إيه يضمن، يعني أعاره السيارة إلى بلد وتعدى ذهب إلى بلد آخر، فعليه ضمان. أو أعاره السيارة، قال له خذ هذه السيارة عليا ولكن لا تمشي إلا في الطرق المعبدة، فمشى في طرق غير معبدة فهو ضامن. إيش هذا اللي ذكرت؟ هذا متعدي. أنا عارفه ليسافر به إلى بريد وهو ذهب إلى بيض، حرام عليه. نعم، ها؟ أي طيب، إذا قال لك ارفع الفرجة أو سدها، لكن هل تفهم أنه راضي؟ إيه، ربما يرى الإنسان بعيب نفسه ولا يرى بعيب غيره. إيه نعم، سؤال واحد يكفي، في ناس يبون أسئلة. نعم، هل المعين ان يشترط الضمان؟ اي نعم، له ان يشترط الضمان اذا قال انا اعيرك لكن بشرط ان تضمنها، اذا التزم بذلك فالمسلمون على شروطه. نعم، لو استعار من منشار، نعم منشار، يقطع به خشبا فقطع به حديدا، اي نعم انكسر، اي هل عليه ضمان؟ ما في شك ان عليه ضمان. أي هو مستعير، أنت مستعير لقطع الخشب، وأنت الآن قطعت به الحديد، لا شك أنه متعدد. إي نعم، يعني يريد من ذلك لو استعار منه منشفة، قال سيأتيني ضيوف وأستعير منك المنشفة، المنشفة هذه مع التنشف بها تقطع خملها، هل يضمن؟ استعار منه دلوا أو رشاء، وتلف الدلو بسبب إخراج الماء به أو الرشاء، ما عليه شيء. السيارة مثلا استعارتها منك وسافر إلى مكة، الكفرات سوف تتآكل، لا يضمن لأن هذا في مستعيرة. نعم، هو نفس السؤال لكن الإشكال في كلام الشيخ، أنه إذا تلف في غير مستعيرة له، أن الشيخ قال على الصحيح أنه لا يضمن. نعم، وقصده في مسألة له على القول الصحيح وغير الصحيح، على القول جميعا. نعم، الشيخ عنده بندقية يعمل بها صيام، وبيت في هذه البندقية ظرف بغير علمي. إيش؟ بيت في هذه البندقية. بيت. يعني